أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. إذن نحن في شهر رجب، وفي هذا الشهر الفضيل رجب بعد شعبان بعد رمضان، يعني أيام قليلة. فهذا الشهر حصلت معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، مذكورة في القرآن في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. حصلت معجزة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. أولا تعريف المعجزة، كثير الناس يقولوا معجزة عندها تعريف، هي أمر خارق للعادة، يعني ما هو شيء عادي، لكن أمر يقبله العقل. رد بالنا لهنا، سيدنا إبراهيم ما حرقتوش النار، هذا أمر خارق للعادة، معجزة، لكن يقبله العقل، لأن النار لا تخلق شيئا، الله يخلق فيها الإحراق. أليس النعامة تأكل الجمرة؟ هي مثلنا نحن، لو نحن نأكل جمرة نموت. هناك حيوان اسمه السمندل، الجلد متاعهم يحترقش. يوجد قبل في بلاد الترك، كان العلماء يأخذوا الجلد متاعه، كانوا يعني الأمراء يعملوا بالجلد متاعه منديل، إذا توسخ المنديل حطوه في النار يتحرق له وسخه ويبقى المنديل هو. سبحان الله، ويخلق ما لا تعلمون. إذن المعجزة أولا قلنا أمر خارق للعادة، ولكن أمر جائز عقلي، جائز عقلي، ليس شيء مستحيل. مستحيل عقلي هذا ما يكونش أبدا، مثال الشيء لا يكون متحرك وساكن في نفس الوقت، ما يكونش إنسان حي وميت في نفس الوقت، هذا مستحيل عقلي، هذا يعني جزء لا يكون أكبر من الكل. تأخذ تفاحة تقسم على اثنين، النص ما يكونش أكبر من كل تفاحة نفسها، هذا مستحيل عقلي سمع. فمعجزة هي أمر جائز عقلي، لكن ما هوش عادي، هذا هو خارق للعادة باللغة العربية يسموه خارق للعادة. مثال في العادة تمشي في، إذا تمشي في الفراغ تسقط، إذا إنسان يمشي في الهواء معناها أمر خارق للعادة، وهذا حصل. إمام أحمد الرفاعي قدام الناس كان يمشي في الهواء، إمام أحمد الرفاعي كان من الأولياء في نفس العصر سيدنا عبد القادر، كان يعطي الدرس وأحيانا يمشي في الهواء قدام الناس. وكرامات، هذه تسموها كرامات، الأولياء معروفة في البلاد، الناس تحكي عليها، يعني كبار الأولياء عندهم كرامات. أبو مسلم الخولاني كان في عهد سيدنا عمر رماه في النار كافر، الأسود العنسي، الأسود العنسي قال أنا نبي وكذا والناس تعبد فيه، قال له أنا نكفر بك، أنت بك يعني ما نتبعكش. فأجمعت هذا الكافر حفروه ورموه في النار 3 مرات ما حرقتوش. سيدنا عمر قبله وقت شاف، قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يعني له مثل خليل خليل الرحمن، يعني سيدنا إبراهيم، يعني ما هو طبعا الأنبياء أفضل، لكن أعطاه الله شيء مثل إعطاء سيدنا إبراهيم، اللي هي أن النار لم تحرقهم. إذن المعجزة والكرامة هذه أمر خارق للعادة. النبي عليه الصلاة والسلام انشق له القمر، سبح في يديه الحجر، الشجر تكلم، يعني الحيوان الميت أحياه الله بإذن، يعني أحياه الله معجزة للنبي. إذن المعجزة تعريفها أول مش نفهمه، هي أمر جائز عقلا ولكن أمر غير عادي، ما هو شيء بالعادة، لأن الله خلق العادة، والله يقدر قادر يقلب العادة. في العادة تمس النار تحس بالحرارة، الله قلب العادة لسيدنا إبراهيم وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن معجزة النبي أنه في العادة تأخذ وقت باش تمشي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال العلماء عليه سمي المسجد الحرام هو لحرمته، وهو اللي فيه الكعبة أفضل مساجد تضاع فيه الصلاة. ثلاثة مساجد الوحيدة التي تضاع فيها أجر الصلاة هي مسجد الحرام، مسجد النبي، والمسجد الأقصى. على سمي مسجد الأقصى لأنه قبل ما كانش وراءه مسجد، تقول الآن في أوروبا ثم مسجد، قبل في عهد النبي ما كانش وراءه مسجد، الأقصى هذا هو الأقصى، سمي الأقصى بهذا، وراءه ما كانش مسجد، وبناؤه قديم. قالوا بعض العلماء بني إذن 40 سنة بعد الكعبة بنى سيدنا آدم، لكن مسجد طبعا بتاع مسلمين، طبعا كل الأنبياء جاءوا بدين إسلام، إن الدين عند الله الإسلام. إذن الرسول في بضع الليل، يعني في جزء من الليل، أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم في الحديث الثابت عرج في السماوات العلى ورجع إلى مكة قبل ما يجي الفجر. هذا أمر غير عادي، يعني بتاخذ وقت في العادة، لأن هي بين سماء وسماء مسافة 500 عام، وعرض السماء 500 عام، والرسول مشى حتى السماء السابعة. إذن أمر يعني خارق للعادة، هذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، كان في شهر، في هذا الشهر اللي هو شهر رجب. يعني في أشياء، في عبر طبعا، في عبر شاف أشياء الرسول عليه الصلاة والسلام، والمقصود من ذلك تشريف النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى إيمان بكل الأنبياء لبيان أنه أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، من آدم إلى عيسى أحياهم الله قادر على كل شيء، إلا عيسى مازال حي والباقي أحياهم الله، هو في الحقيقة يعني نقوله أحياهم الله، لكن معناها يعني الله تعالى جمعهم له، لأن الرسول قال الأنبياء في قبورهم أحياهم في قبورهم يصلون، قلوا جمعهم الله له، فصلى بهم إماما، ثم عرج في السماء العلى باش يشوف حتى يرى عجائب العالم العلوي. أما عقيدة الإسلام وعقيدة الأنبياء والعقيدة الصحيحة أن الله خالق السماء والعرش والكرسي، كان قبل هذه المخلوقات ولا يحتاج إليها، لا يجوز الإنسان كما خرافات سموا إسرائيليات يحرفوا الدين في ناس، يقولوا كما الكفار اليهود والنصارى يقول لك النبي لقى ربي في مكان، وهذا الشرك بالله، حاشا، هذا الشرك واضح، الله هو خالق المكان ليس كمثله شيء. إذن شاف عجائب العالم العلوي، أما الله تعالى خالق المكان والزمان لا يوصف بالمكان ولا بالزمان سبحانه وتعالى، من نسب إلى الله المكان هذا جعل الله محصورا، كما قال واحد يعني كبار العلماء قال من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، من زعم أن الله في شيء أو على شيء أو من شيء فقد أشرك، شرك هذا، إذ لو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان مخلوقا، ولو كان على شيء لكان محمولا. إذن عقيدة الإسلام أن الله بلا كيف ولا مكان ولا زمان، من خالف في ذلك ما عنده حتى عذر، لأن الله أعطاك العقل والعقل يحتم أن الله لا يشبه شيء من خلقه. إذن هذا المقصود من المعراج اللي هو معجزة، ونشوف تفاصيل ما حدث في ذلك، يعني في هذه المعجزة العظيمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله